التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط 55 من نفحات العادلية ومقتطفات من الحفلتين اللتين أقيمتا ليلتي الجمعة في 17 من ذي القعدة سنة 99 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Thank you. مصبر وإذا مرضت فصحتي من طبهم قوم كرام قوم كرام قوم كرام قوم كرام عارفون بربهم علموا بأني صالح في حظهم وتحققوا صبر جميل تقربوا وتحققوا صبر جميل وتحققوا صبر جميل بل وقلبي عندهم هم عند قلبي هم عند قلبي بل وقلبي عندهم وإذا بكت الوجه بثوا وجدهم ومعي أمر لا أفارق قصدهم سعدت حضوري مضربوني عبدهم والفخر لي أني إليهم Allah'a emanet olun. هواك يا كعبة الأنوار أهواك أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع لهم مشتاقا للقياك يا ربة الحرم العالي الأمين يا ربة الحرم العالي الأمين لمن وافاك من أين هذا النور لولاك يا ربة الحرم العالي الأمين يا ربة الحرم العالي الأمين لمن وافاك من أين هذا النور لولاك لقد حملت لباب المصطفى أمني وقلت للنفس بالمأمور بشراك لقد حملت لباب المصطفى أمني وقلت للنفس بالمأمون بشراك محمد خير رسل الله كلهم وفاتح الخير محي كل شراك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أشرف الرسل الكرام يا أشرف الرسل يا خير لنا يا يا حجاج بيت الله للحبيب سمعنا الطيور في الروض تشدو فلقلنا عن الطيور الكلام وسمعنا الطيور في الروض تشدو ونقلنا عن الطيور الكلام نحن قوم مخلدون وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما وإذا نامت العيون فهادي يا حبيبي قلوبنا لم تنام صنعنا بحبه ورضينا لو يفي فاتا ويهجو لو قضينا باقي الحياة نياما فكأن القلوب كانت لواء وكأن العيون كانت سهاما فكأن القلوب كانت لواء وكأن العيون كانت فيها محمد نبيك وهو السيد المتواضع أهلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأنبياء تسارع حيث جبريل في السماوات مسجد يعلن البشرى بمولد احمد سمع امه شريف الحبيب محمد ودعاء الشواهد في امثال المصطفى والسلام عليك يا من عظمك الله والسلام عليك يا من عظمك الله والسلام عليك يا من عظمك الله

لذلك هذا المال من الذهب وغيره والفضة تراها تتقلب في أيدي الناس واحدا عن واحد، وهكذا منهم من يستعملها في الخير فيشكر الله، ومنهم من يستعملها في الشر فيضله الله. لذلك قل اللهم مالك الملك، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. من الذي أعطاك هذا الملك؟ أشكرته فأديت زكاة مالك أو تصدقت في سبيل الخير؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لذلك هذا الذي سلب منه ماله في حال حياته لما أملوا منه المعمل وهو في شهر رمضان، الضئي من الليل حتى طلوع الشمس وهو يشرب الأرجيلة من الصحيان سكران، وكذلك عند الموت أصعب وأصعب باعتبار أن سكرات الموت هو أن تجز عروقه وروحه من مفاصله فيموت الموتى، وهذا هو سكرات الموت. اللهم اجعل هذه الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا حتى نشكرك ولا نكفرك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وأيضا أن الملك لا تتصور يعني يعطي الله تعالى هذا الملك أشخاص أغنياء، ربما يعطيك شيئا قليلا فتنشغل بها. يقول واحد عنده 25 ليرة في بيته وطول الليل عنده سرعانية لا أحد يشوفها، فشو المفيد؟ وهذا يعود على الانشغال لا على الفكرة. فقد يكون شيء قليل عنده ولكن قلبه معزز، والله تعالى جلت حكمته يعذب عبده إذا التفت لغيبه وانشغل بغيبه. فإذا ما أعطاك هذه النعمة لا تنحجب بالنعمة عن المنعم ولا بالملك عن المالك الحقيقي، بل استعمل النعمة في شكر المنعم والملك في الإقبال على المالك، مالك يوم الدين. رب العالمين هو رب العالمين، يعلمنا ويعرفنا حتى ننتبه. وقد يغفل الإنسان، ولكن ترى كثيرا من الناس عندما يموتون وإذا بهم لا يملكون مع الله شيئا سوى هذا العمل، فإن كان خيرا فيهنئا لهم وإن كان شرا فيتعسل لهم. لذلك لعلك أن تأخذ حظك يا أيها الإنسان المستمع من هذه الآية وتنظر قلبك من التعلقات بهذا الملك، فاستعمل الملك واشكر الله تعالى على ذلك. وما أعطاك هذه النعمة إلا لتستعملها في مرضاته وفي شكره. كمحبوب وصديق أرسل لك سيارة ومعها سابقها وقال تعالى إليه، فإذا بك قد شغلت بها عنه، قضيت نهارك وأيام في غسلها وتنظيفها وفي هيئتها، والغاية من ذلك أن تركبها ولا تكون في قلبك، فإذا كانت في قلبك صارت قلبك ترى السيارات. هل ترضى أن يكون قلبك ترى السيارات؟ قلبك خلقه الله له، أغلى شيء على المحب قلبه وأغلى شيء على العارف قلبه. لذلك لا ينبغي أن يدخل قلبك إلا بصنع هذا القلب، فاكتب على قلبك ممنوع الدخول خطر الموت، واكتب في قلبك السكينة، واكتب هذا الاسم محبوبك في قلبك وادخل حبه في قلبك وإذا دخلت روحه إلى قلبك وحبه فنراك دائما تلهج بذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا. لذلك كيف ينساه وهو في قلبه؟ كيف ينساه؟ لذلك المرء تحت طي لسانه، فأي شيء ملك قلبه تراه يتحدث عنه. ما في قلبك يخرج إلى لسانك. لذلك تستغرب من أناس تجالسهم وبيهم وإذا بهم يتحدثون في مواضيع كان مصدرها هي قلبهم، ولذلك تمكنت هذه الأشياء من قلوبهم فصار قلبهم مستودع بضايع، سيارات، فساتين، زوجات، وأولاد. إيه القلب هذا؟ مستنقع؟ مستودع؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سبحانك يا عظيم. اللهم فر قلوبنا من الأغيار، اللهم املأها بالمعارف والأسرار، اللهم اصفنا يا لطيف يا بصار، اللهم اكشف البلاء عن المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد الكافر بما اولك والقادر بما سوى ونصر الحق الحق الهادي الى صراط المسلمين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل لنا ما قدرنا وما اقمنا وما اسلمنا وما علمنا يا ارحم الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على جميع الوالدين وشهدنا في المسلمين. ثاني اثنين إذ هما في جعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن الله على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما ضرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهيج لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شديد وأدم هملت لو لم تنفس من نار الهوى لم أكد أنجو من اللجج وكل جفل إلى الإغفاء لم يعد السلام عليك يا من عظمك الله. لأولي الألباب الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. لقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا نبني عليه طاعتنا ونبتعد عن العادات بواسطة هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي النية، هي النية. لا يقدم الإنسان على عمل من الأعمال سواء كان جاء إلى المسجد، لا بد له من نية. ما هي نيتك؟ وإذا ما حضرت مجالس العلم، ما هي النية التي تحضرها في قلبك؟ لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. ما هي النية في حضورك مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس تلاوة القرآن ومجالس الطاعات لا تعد ولا تحصى؟ فإذا ما حضرت النية استطعت أن تفرق بين العادة والعبادة. كالمرأة عندما تريد أن تنقي الرز من الأوساخ، فتراها تفصل الأوساخ عن الرز أو عن أي طبخة تريدها، فكذلك هذه الأوساخ تضر جسم الإنسان فتفصلها وتبعدها وتلقيها في سلة الأوساخ والأخزار. وكذلك عندما تقدم على عمل لا بد من نية، وهذه النية تفصل العادات عن العبادات. فلما تحضر هذه المجلس إذا لم تسأل نفسك لا بد وأن يسألك ربك. وكثير من الناس لا يفرقون بين القوانين الوضعية وبين أحكام الله. القوانين الوضعية عندما يقع خلاف بين شخص وشيخ في الشارع أو في بيته يتداخل القانون، وأما الأحكام الشرعية فقد اطلع الله تعالى على قلوب خلقه فيعلم السر وأخفى. ولذلك لما جاء هذا مهاجر ام قيس من مكة إلى المدينة وبغيته زواج ام قيس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كشفه وبينه، لأن الله تعالى أعطاه الفراسة وأعطاه الإلهام وأعطاه الكشف عن المغيبات. فقال وهو حاضر بين أصحابي: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكذلك أن تحضر نيتك في كل عمل. ثم بعد النية سابر على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واسمع قول الله عندما قال لرسوله: قل يا رسول الله، قل هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من الوراث والعلماء وغيره. أدعو إلى الله، ذاك يدعو إلى زيد، وذاك يدعو إلى مبدأ، وذاك يدعو إلى حزب، وذاك يدعو. وأما المسلم الذي يتبع رسول الله لا يدعو إلا إلى الله، لأن الله هو الذي أوجدك، ثم بعد أن أوجدك أمدك، أمد بصرك، فلو قطع المدد عن بصرك لصرت أعمى، ومد سمعك، ومد صوتك، ومد كلامك، ومد حياتك، ومد قدرتك وكلامك وبقائك، وهكذا دائما في إيجاد وإمداد. فهل تدعو إلى غيره؟ يا العجب، إنسان يهديك قطعة من القماش ولما فصلتها طعما وكلما لبستها وإذا بك تتذكر هذا الذي أهداك هذه الهدية، قطعة ماشي. فانظر إلى النعم، هذه النعم التي أغدقك الله بها. لو قال لك إنسان: هل تبيع عينا واحدة من عينيك 100,000 ليرة سوري؟ بيعه اللي بيع يصعده، ولا واحد ما رفع ايده. اذا قطعت ماش كل ما لبستها بتقول ما شاء الله بتذكرت انسان اللي عمل معك هالمعروف، بقينا معروف معروف الله اعطاك سمع وبصر وكلام وقدرة وطول وعرض وهكذا زينك فاحسن صورتك وهكذا. لذلك تتبع رسول الله في العادات، مثلا في الشرب، في الطعام كيف يتناول طعامه، يبتدئ بالبسملة ويختمها بالحمد لله، وكذلك الشرب وكذلك لباسه. كان عليه الصلاة والسلام يحب اللباس، يحب اللباس الأبيض ويحب القميص. ما هو القميص؟ يعني الجلابية، الجلابية المغلقة، جلابية معروفة مسدودة من الأمام، هذه يحبه. إذا أنت تحب ما يحب رسول الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كان عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء ويصلي سنة العشاء ثم يقوم يصلي 8 ركعات. اسمع يا أخي، طيب حاسب نفسك، هل صليت من ركعة بعد أن صليت سنة العشاء البعدية؟ مين اللي صلت من ركعة؟ رأيت واحد عم بقرأ القرآن، القرآن طاعة لله وعبادة لله، لكن يمكن يقرأها في بيته لأن الطاعات لها أوقات. فمثلا طاعة 8 ركعات كما كان يصليها عليه الصلاة والسلام من قيام الليل، هذه فيها الوقت. ممكن يقول أنا بدي أصليها بعد طول الفجر، هل تعتبر؟ لا تعتبر. كذلك صلاة الأوابين بعد سنة المغرب صلي 6 ركعات، فلو قلت أنا بدي أصليها بعد العشي، اسمع يا أخي، حول 6 ركعات بعد العشي، بعد العشي إلى عبادة واحدة، 8 و6، هو 8 ما عم بحكي نصليها. يعني هل رأيت واحد موظف ولا عامل بقول لا نفسه هو برضي نفسه وبقول اليوم أنا ما بروح بطالع ترى يوم الجمعة أو يوم السبت وبقول مدير المعمول؟ يعني واحد موظف بقول أنا اليوم ما بدي أروح بكره رب الله، بتعرف شو بتسوي معه؟ رب يعطيه جزاء، لأنه إذا روحنا جزاء وحرمان هو يعني هالراتب. فكذلك أنت نظم أوقاتك، هذه الأوقات مثلا بين المغرب العشاء صلي المغرب مع الجماعة وصلي 6 ركعات الأوابين. لكن لو زاحمت طاعات ثانية التزم هذه الطاعات، بعد صلاة العشاء صلي كذلك، توضيت صلي 2 ركعات في الوضوء، دخلت المسجد وصلي 2 ركعات تحية المسجد. وفي أوقات مطلقة أقرأ القرآن، وفي أوقات مقيدة مثلا تقرأ الأوراد بعد صلاة الصبح،